هذا على القول بالطريقين. أما على القول الجهل بحكم المماثل نفس الكلام، فالطهارة التي جعلت أثناء قيام الأمارة على طهارة الثوب فمعناه أنه جعلت طهارة لهذا الثوب على طبق مؤدى الأمارة، لكن هذه الطهارة المجعولة للثوب على أساس قيام الأمارة بعنوان أنه طهارة الماضي أو باعتبار أنه طهارة الماضي، لهذا الاعتبار جعل. فبعدما يكتشف المكلف نجاسة الثوب أثناء الصلاة، فهاي الجعل بهذا العنوان من أساس منه، لأن هذه الطهارة بعنوان أنه طهارة واقعية هذا يجب نهائيا. فمعناها أن الصلاة كان فاقدا للشرط وهو طهارة واقعية. لذلك الحجية الأمارة سواء كانت بمعنى طريقية أو حجية الأمارة بمعنى جعل الحكم المماثل لا يكون العمل المطابق للأمارة مجزيا عن الشرط أو الجزء الواقع. الآن نأتي إلى المسألة الأولى، فهذا الفرق بين الأمارة والأصول. لكن البعض منهم سيد الروحاني رحمه الله عليه استفاد أن مقصود الأصول من الحكومة والحكومة الصلاحية، بل مقصود الأكون من حكومة العاصم على دليل الشرع مثل تصلي في الثوب الطاهر من باب الملوك. ليش؟ لأن تصلي في الثوب الطاهر هذا الطاهر إلى إطلاق، بإطلاقه يشمل الطهارة الواقعية ويشمل الطهارة الطاهرة ما دام مطلق. الآن بإطالة الطهارة نحن أثبتنا طهارة هذا الثوب، فبإطالة الطهارة تحقق سردا من الطهارة لدليل الشرط. دليل الشرط صلي في الثوب الطاهر، وقلنا الطاهر له إطلاق يشمل الطهارة الواقعية ويشمل الطهارة الطاهرية، يعني الشرط هو أعم من أن يكون الطهارة طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية. بإصالة الطهارة تتحقق فرد حقيقة في الطهارة وهي الطهارة الظاهرية، فصارت إصالة الطهارة واردة على دليل الشرع مو حاكما. هذا ما استفاد السيد الروحاني من كلام الأخون، أن إصالة الطهارة تكون واردة على دليل الشرط، لأن بإصالة الطهارة تتحقق فردا لموضوع الشرط. موضوع الشرط شنو؟ الطهارة، الطهارة الواقعية والظاهرية معا، يعني أعم. فلذلك إصالة الطهارة تكون واردة، مثل ما قلنا في تعريف الورود، الدليل الوارد التعبد يحقق فردا لموضوع دليل الورود او ينفي موضوع دليل الورود الموجود حقيقة. وذكرنا المثال انه التعبد يحقق فردا لموضوع دليل الورود، ذكرنا المثال لا بيع الا بملك، ودليل اخر يقول من حاز ملك بالحجاز تتحقق الملكية، والملكية موضوع من البيع لا بيع الا بملك، فتحقق فرد بموضوع دليل الموضوع وهو لا بيع التي بالكل. هنا كذلك بإصالة الطهارة تحققت الطهارة الظاهرية لهذا الثوب، والطهارة الظاهرية فرد للطاهر اللي هو موضوع يصلي في الثوب الطاهر، لأن الطاهر أهم بإطلاقه يشمل الطهارة الظاهرية والطهارة الظاهرية. لكن الأخون عبر بالحكومة لا بالورود، ولكن لماذا السيد الروحاني أو الكلام الأخر إلى الورود لا إلى الحكومة؟ لذلك بعض الإشكالات، فلذلك لا نفصل أكثر من هذا، فقط نحن عرفنا رأي الأخر. أما شنو الإشكالات تقريبا شيء 6-7 من الإشكالات أوردها المحقق النائم على كلام الأخر وتلميذه المحقق الأصفهاني جمع كل هذه الإشكالات. ولذلك السيد الحضير رحمة الله عليه دافع عن المحقق الإصفهاني قال دفع الإشكالات النائمة المحقق. نحن فقط نركز على كلام السيد الشريف. السيد الشريف كذلك يدفع إشكالات النائمة، لكن له إشكال لحالي، يعني إشكال من عنده مو إشكالات نائمين ولا إشكالات السيد الكل، كل مدفوعة صح؟ إيه صح، كما دفع المحقق الإصفهاني. يعني المحقق الإصفهاني وتلميذ الأخوان له حق في دفع إشكالات المحقق النائمين، والسيد الشريف كذلك بعض الإشكالات الخاصة بالسيد الكل دفعها، لكن له إشكال خاص. في بحث الإجزاء الأخون يتحدث في بحث الإجزاء أنه من عمل لأصل من الأصول، هذه الأصول الجارية في متعلق التكليف مرسل، ولو بعد ذلك اكتشف أنه عمله باطل للشرط أو باطل للجوز أو مانع موجود مثلا، لا العمل صحيح ولا يجب عليه الإعادة والقضاء. أما إذا كان عمل طبق الأمارة وبعد ذلك اكتشف أن عمله فاقد للجزء أو الشرط أو فاقد لعدم المانع، بل المانع موجود فالعمل باطل ويجب عليه الإعادة. ثمرة عملية مهمة مترتبة على هذا البحث، فلذلك صار بحث طويل. لكن فقط مناقشتنا مع السيد الشريف انه يكون هذا الكلام في اجزاء الحكم الظاهر يعني الواقع اللي يستلزم التصويت، لذلك عنوان هذا البحث بالتصويت في بعض الاحكام الظاهريه. فلذلك نحن نؤيد المحقق الاصفهاني انه الاجزاء لا يستلزم التصويت. في هذه النقطة عندنا خلاف مع السيد الشهيد، وأما أن يجزي أو من يجزي فإشكال السيد الشهيد إشكالي اللي هو طرحها وتقدم. لا إحنا حاليا نقول حكومة إصالة الطهارة على دليل الشرع أو إصالة الطهارة واردة على دليل الشرط، ورود من القسم الأول يحقق فردا لموضوع الدليل الآخر. تقدم أن الأحكام الواقعية محصورة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي. ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كإصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى شلون التصرف؟ بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثور الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة إصالة الطهارة. هاي مسألة التصوير إجا من هاي الناحية، أن الشرط لصحة الصلاة هي الطهارة الواقعية. الآن صار اثنين، شرط صحة الصلاة صار اثنين، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فالطهارة الواقعية تعنينا شرط، الآن لا مو معين أن الطهارة الواقعية شرط، بل الشرط صار اثنين، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. فالحكم الواقعي وهو شرطية الطهارة تغير، الحكم الواقعي هو شرطية الطهارة، هاي الشرطية اللي كان تعنينا للطهارة الواقعية هاي تبدل تبدل الواقع شرطية الطهارة الواقعية تبدل إلى شرطية الطهارة الواقعية و طهارة شرطية الطهارة الظاهرية. هذا نوع من تبديل الحكم الواقعي. فلذلك الشيء يقول هذا تصويب. هلا نشوف يعني هاي تعبير الشيء كإصالة الطهارة كتصرف، هاي تصرف الحكم الظاهري في الحكم الواقعي، هاي التصرف بنظر السيد الشهيد تصويب، يعني الحكم الظاهري غير الواقع، هاي تغيير الواقع نوع من التصويب، بمعنى ان الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع، كان شرطية الطهارة شرطية الطهارة الواقعية، هاي يتسع ببركة إصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه إصالة الطهارة. فاحتمال أن السيد الروحاني قال بالورود حتى لا يأتي هذا الكلام، أن شرطية الطهارة الواقعية توزع فصار الحكم الظاهري مؤثرا في الواقع، صار شرطية واقعية موزعة، شرطية واقعية للطهارة الواقعية وشرطية واقعية للطهارة الظاهرية. فهذا الواقع هذا الواقع توسع، هذا تطبيق. لذلك ممكن السيد الروحاني رحمة الله عليه لما قال وارد معناها أنه دليل الشرط من أول شرطية واقعية للطهارة، منتهى الأمر إصالة الطهارة يحقق فرد شرطية الواقعية للطهارتين، فإصالة الطهارة تكون واردة مو حاكمة حتى يستلزم هذه مسألة التصويب وتغيير الحكم الظاهري للحكم الواقع. عرفتم؟ يتسع ببركة إصالة الطهارة فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرى فيه إصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع، وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا صحيحة، لأن الشرطية الواقعية صار للطهارتين، شرطية واقعية أول شيء كان للطهارة الواقعية، بعد ذلك بدرجة إصالة الطهارة هي الشرطية الواقعية إجي على الطهارة الظاهرية أيضا. فهذا نوع من التوسع والتغيير في الحكم الواقعي. ولكن السيد الروحاني كما قلنا انه يقول مقصود الاخوان الورود والحكومة، اذا كان الورود معناه هذا دليل الشرط، صلي في الثوب الطاهر الطاهر باطلاقه يشمل الطهارة الواقعية والظاهرية، فالطهارتين شرط في الواقع، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية شرط في الواقع، اصابة الطهارة جنون تحقق فرد لهذا الطهارة وهي فرد شنو طهارة ظاهرية، فصار طهارة وارد ما صار تغيير في الحكم الواقعي وهو الشرطية الواقعية، الشرطية الواقعية لا للطهارة، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية، منتهى الأمر صلة الطهارة حققت فردا. فلذلك السيد الروحاني يقول هنا أن إصالة الطهارة واردة على دليل الشرطية، منتج أن الثلاث في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها، لا على الورود ما اتسع بل حققت إصالة الطهارة بعد على الورود اتسع ما في، أما على الحكومة الصغيرة اتسع. وعلى هذا الأساس السيد الشهيد اعتبره تصويبا، وتقريب ذلك أن دليل إصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه فذر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسان هذا الحكم الظاهر كل شيء طاهر لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له، هذا إيجاد فرد له كأنما يشير إلى الورود، ولكن تعبيره يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل واسع، مو أنه حقق فردا. فهذا التعبير الثاني ميت ماشى مع التعبير الأول حاكما وإيجاد فرد له، بل توسعة يعني مثل شلون قلنا مثلا الطواف بالبيت صلاة، طواف صار صلاة، هنا طهارة ظاهرية صار جنون، طهارة واقعية بالشرطية في جواز الدخول، ها هاي صار توسع. لكن أما إذا كان لا الورود لا مو توسع، طهارة الواقعية والظاهرية شرط، لكن إصالة الطهارة يحقق فرق لهذا الشرط. فالشرط موجود إذن، وليس الأمر كذلك لو كفت الطهارة الزوج بالأمارة فقط، لأن مفاد دليل حكمية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل. إحنا قلنا حتى على الجعل الحكم المماثل شنو لا يجزي، لأن الحكم المماثل هو مطلقا، حكم المماثل مع البناء على أنه هو الحكم الواقعي. فإذا اكتشف إلى فوق أنه شلون يبني على أنه حكم واقعي، بل لذلك السيد الشهيد فقط على أساس حجية الأمارة على الطريقية ذكر، بل جعل الطريقية والمنجزية، جعل الطريقية للمحقق النائم، جعل المنجزية للأخن، المنجزية والمعزرية، هذا معنى حجية الأمارة. فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر، الطاهر الواقعي، بل لا هاي الأمارة، لأن موضوع دليل هاي الشرطية الثوب الطاهر، طاهر بالطهارة الواقعية، فالأمارة تكون كاشف عن الطهارة الواقعية. بعدما يكتشف أن الطهارة موجودة معناه شنو؟ أن الصلاة فاقد للشرط وهي الطهارة الواقعية. بتعبير آخر أن الأمارة تكشف عن وجود الشرط في الواقع وهي الطهارة الواقعية. أما الأصل يثبت شرطية الموجود، موجود شنو؟ الطهارة الظاهرية، هاي شرط. فالفرق بين الأمارة والأصل شنو؟ الأصل يدل على شرطية الموجود، موجود شنو؟ الطهارة الظاهرية، هذا شرط. أما الأمارة تكشف عن شرط في الواقع وهي الطهارة الظاهرية. فلذلك إذا اكتشفنا نجاسة الثوب معناه أنه الصلاة كانت فاقدا للشرط وهي الطهارة الواقعية في الأمارة. أما في الأصل لا، بعد الاكتشاف لا، الطهارة الظاهرية كانت موجودة، شرطية الموجود، الموجود ما انتفى فقط انتفى من دون الاكتشاف. بل وهو لا يقول هذا طاهر، بل يقول هذا محرز الطهارة للأمارة فلا يكون محاكما. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والوصول، يعني ونكح للموضوع المعين للموضوع والمتعلق. أما الوصول والأمارات الجارية في إثبات التكليف أو نفي التكليف هذا خارج ما في بحث، فبنى على أن الوصول الموضوعية توسع دائرة القسم الواقع المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، وهذا غير صحيح. وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى، والشهيد ما وضع بلحده لم يريد كان يوفي بعده حتى